انه عندنا بعض الاخوة الجزائريين بامكاني ارسل الشريط معهم عندكم اليك على الهاتف. يعني بتصل فيه بالهاتف؟ لا يا اخي ما وينك انا اليك. لا نريد ان نسجله نحن. يأخذ معك وقتا طويلا بالهاتف. فأبو ليلى يريد أن يعوض يوفر عليك الوقت، فعنده بعض إخواننا هناك يتصلون به فيسجل لهم بواسطة الهاتف ويأخذ من الوقت ساعة وزيادة، فهو يوفر عليك هذا الوقت. طيب من هم هؤلاء؟ سميه ما كيف ما عبد الكريم نسمع شيخ بأسميهم فقط عبد الكريم كل واحد منهم ما نعرفهم يعني الأخوة بشكل. يا أخي اللي سجل عندك مين هو؟ في عندنا شباب جايين بزيارة لكن أسماءهم الكاملة لا نعرفها. طيب عندك لكم هاتفهم؟ ظاهر عم يشتغل السياسي. لا ما عندي، لكن أنت أعطينا الهاتف عندك لما بيوصل الجزائر خليه يحكوا معك. بيعطوك شريط باليد. يا أخي أنت تحيلني على مجهول. دقيقة يا شيخ دقيقة بس. شو هالكنت؟ شو شيخنا ما أعرف أسميهم. ما سميت اللي أنا ولا واحد منهم. عبد الكريم. عبد الكريم. طيب والله يهديك. عبد الكريم مين شيخنا؟ شو؟ بلكي يا أبا ليلى. نعم. ممكن نحن نسجل إن شاء الله، الإخوة مستعدون للتسجيل. خلص. نتفق على الوقت حتى نسجل من عندك إن شاء الله. إن شاء الله، إذا لعل يكون إن شاء الله غدا تأخذ موعد معي حتى نرتب إن شاء الله موعد تسجيل. خذ الرقم الهاتف عندي. نعم. من اليمين إلى الشمال طبعا. أيوه. 713 من اليمين إلى الشمال. نعم. 713 أيوة. 589 589 الزرقاء بدل ما يكون مفتاح 060 بكون 90. بالترتيب يا اخي الله يهديك. هو عند اذا تعطينا وقت بعد تسلموا معه اذا ما وصلت وصل سكر. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. الحارب عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أسفين الإزعاج، يمكن تصلنا في وقت غير مناسب. ما في إزعاج. مرضي الله عبد الرحمن الساعة 9 بها قصير ومشغول عشان هيك يعني تأخر شوي. هو كذلك، هذي كان شغلنا من الجزائر. طيب ممكن سؤال إن شاء الله؟ أكثر من سؤال. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة للصلاة، إذا إنسان طبعا أجى متأخر في صلاة ولقى الإمام مثلا في الركعة الرابعة، أو يعني واحد لحق ركعة أو ركعتين وأجى واحد ثاني مصبوغ وصلى معه، هل يجوز؟ لا لا يجوز. لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد. يعني تعتبر جماعة ثانية بالنسبة للمصبوغ الأول. اي نعم. طيب ما حجة من يفعل هذا؟ تسأله. يعني من قال انه فيه دليل نقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الله يحفظك. اهلا. الشيخ المصري سالك مره هذا السؤال، قال انه ابن تيميه يقول بهذا القول. قلت ايش؟ مصري سالك هذا السؤال. فاهم كل من الغين وجوعي. هو قال لك انه هذا قول ابن تيميه، هل انت يعني هو يسعى في سبيل الإنفاق على العيال، وبلا شك يجد في ذلك تعبا ومشقة، لكن عليه أن يتحمل. كذلك هي أيضا تقعد في بيتها وهي كما قيل تقعد، فأنت الطاعم الكاشي

أنا أريد تفاصيل، ولا يمكن أن يعرف التفاصيل إلا من كان مشاهدا للحادث. نعم صحيح يا شيخنا. هل أنت بصفاتك أن تعطينا هذه التفاصيل؟ طبعا لا، هذا الذي ظننت. ولذلك فأنت بتقول للرجل الشيخ بحاجة إلى شاهد عيان يستطيع أن يجيبه عن كل سؤال حتى يتمكن من تصور الواقع جيدا. هذا التصور هو الذي يملي علينا الجواب الصحيح. نعم شيخ. أيوه. بارك الله فيك يا شيخنا. فيك بارك الله، يبارك لنا في عمرك، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.